لأن لا يتصور هذا التصور، قالوا بائن من خلقه، وهو قبل أن يعني لم تزد قدرته وعظمته وأمره بعد أن خلق العرش، لأنه يفعل ما يشاء ويختار. والعرش رغم كونه أعلى المخلوقات بمثابة السقف لها، فإنه أعظمها، تحمله 8 أوعال، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأثبت الاستواء وأثبت العلو، وإياك وقراءة كتب المتكلمين والمخرفين والمبتدعة، فاثبت على عقيدة السلف ولو بقيت وحدك. لو رأيت الناس كلهم يدرسون أم البراهين وأم البراهين الكبرى والصغرى والمواقف والجوهر وما إلى ذلك، قل لهم أنا أقف عند حدود كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أزيد فيها ولا أنقص. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لما بالثبات على الحق والعزيمة على الرشد. قدام موضوع طويل. طويل. نعم. الأوعال نوع من الملائكة وهم حملة العرش، وحديث الأوعال أحاديث الأوعال فيها ضعف، إلا حملة العرش. حملة العرش صحيحة 8، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحد حملة العرش من منكبه إلى شحمة أذنه كما بين السماء والأرض. نعم. طيب، لعل الآن نكتفي بهذا ويترك المجال لبعض الأسئلة. نعم. السلام عليكم. نعم، في جميع الصفات نطبق قول الإمام مالك. أحسنت. يقول الأخ الكريم: هل يصح أن نقول العلو معلوم والكيف مجهول؟ الجواب نعم. هذه القاعدة العظيمة التي قالها الإمام مالك رحمه الله تعالى وطرد هذا المبتدع من مجلسه، وبالمناسبة الإمام مالك من أشد الناس على المبتدعة، ولذلك يرى أن من استحسن بدعة فإنه قد نصب نفسه مشرعا في الشريعة. يقول الإمام مالك: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا السؤال الذي قاله الأخ حفظه الله ووفقه يطبق في جميع الصفات. قاعدة الإمام مالك هذه قاعدة عظيمة، قاعدة ثابتة أثبت من الجبال الراسيات، يجب أن نطبقها في كل صفة وصف الله بها نفسه. هو قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الله عز وجل: يداه مبسوطتان. نقول: اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول عز وجل: وجاء ربك، ما نقول وجاء أمره كما تقول المؤولة، نقول المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول في صفة السمع والبصر: السمع والبصر معلومان والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنهما إيش؟ بدعة. حتى في الصفات التي يعني قد يستغربها الناس، لكن ما دام الله قد أخبر بها، في مثل الصفة التي مرت بالأمس: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. الضحك إيش؟ معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عن كيفيته بدعة. الذي ورط الذين أولوا هذه الصفات أنهم تعلقوا بالكيفية وظنوا أنهم سيتوصلون إلى الكيفية، فلما وجدوا أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى الكيفية قالوا إذن هذه الصفات ليست على بابها، وإنما هي ماذا؟ مؤولة. فقالوا استوى بمعنى استولى. طيب يا جماعة الخير استولى ألا يلزم فيها أعظم مما يلزم من استوى؟ يلزم أعظم. أنا أضرب لكم مثل آخر. عندما تقول الأشاعرة هداهم الله، وهم أقرب الناس يعني في الجملة إلى أهل السنة، وهم مسلمون لا نقول بكفرهم لكنهم مسلمون مبتدعة في هذا الباب، أقول في مسألة هم يثبتون سبعة من الصفات أليس كذلك؟ الإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والحياة والقدرة، مع أن الكلام لا يثبتونه، يقولون هو المعنى القائم بالنفس، يقول الله لا يتكلم حقيقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أقول ما لماذا أثبتتم هذه يا إخواننا الأشاعرة هداكم الله؟ يقولون لأن العقل دل على ذلك، فالفعل الحادث دل على القدرة، والإحكام دل على العلم، والتمايز بين الأمور دل على الإرادة، وما من مريد عالم قدير إلا وهو حي، وما من حي إلا وهو سميع بصير متكلم. طيب نسيتم الآيات والأحاديث ولجأتم إلى هذا التكلف كله؟ طيب هم ينفون ماذا؟ ينفون الاستواء، وينفون الرضا الغضب والرضا، وينفون الرحمة، وينفون. لماذا يا جماعة تنفون هذه؟ قالوا لو أثبتنا لله رحمة يلزم من الرحمة رقة القلب ورقة الحواس، ويلزم من الغضب غليان دم القلب وانفجار الشرايين وانتفاخها والله منزه عن ذلك، ويلزم من المجيء أن شيئا يحمله أو أنه يحتاج إلى ما يأتي به أو أنه يكون ظرف بين السماء والأرض نحو ذلك. طيب تعالوا يا جماعة هداكم الله وهدانا وإياكم إلى الصواب، انظروا إلى قولكم هذا وتناقضه. لو قال لكم قائل يلزم أيضا من السمع والبصر وجود حدقة وأعصاب وأذنين، ماذا تقولون؟ هل لديهم حجة؟ ليس لديهم حجة، لكن أجري سائر الصفات من مجرى إيش؟ واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أنك تثبت إرادة وعلم لا يشبه إرادة وعلم المخلوقين، أثبت أيضا مجيئا واستواء لا يشبه ماذا؟ لا يشبه مجيء واستواء المخلوقين. لكن لما فرقت بين المتماثلين وقعت في التناقضات. وهكذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما طلبوا معرفة الصفات من العقل ضلوا، ولو أنهم طلبوه من الكتاب والسنة ووقفوا كما وقف الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم لسلموا من هذا كله. بقي أن ننبه على مسألة لعلي نبهت عليها بالأمس. الإمام الصابوني رحمه الله نقل عن بعض الأئمة أن من أنكر الاستواء فهو كافر، وأنه حلال الدم والمال، وأنه خارج من الإسلام، وأنه لا يورث، وأن ماله فيء كسائر المرتدين. فماذا يقال في هذا الكلام؟ هل هو على إطلاقه أم مقيد؟ مقيد. بارك الله فيكم. هذا الكلام إذا جحد أحد الاستواء جحدا، أو قال أنا لا أؤمن بالكتاب ولا السنة ولا أخذ منهما هذا الأمر، أقيمت عليه الحجة فقال لا أؤمن بهذا الذي تقولون وإنما أنا أقول ما قاله الإمام فلان أو الشيخ فلان الأشعري أو المعتزلي، ولا أعترف بالكتاب ولا بالسنة، فهذا هو الذي إيش يكفر ويخرج من الدين. ثم القاعدة عند أهل العلم أن جاحد الأسماء والصفات مطلقا يكون ماذا؟ كافرا. أما الشخص المعين، انتبهوا إلى هذا، السلف من أبعد الناس عن التكفير. السلف ليسوا مثل بعض شباب اليوم الذين يكفرون الأمة ويكفرون علماء الأمة ويكفرون حكام الأمة مطلقا بدون تفصيل، وهذا داء خطير جدا، لأنهم تركوا العلماء واعتمدوا على أنفسهم فوقعوا في التناقضات وحكموا على الأمة بالكفر. نقل عن أحدهم في بلد ما أنه يقول: لا أعلم مسلما على وجه الأرض اليوم إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند، ولذلك استحلوا دماء المسلمين. وما يجري في الجزائر الآن خير دليل على هذا، أليس كذلك؟ فإن هذه أعمال منكرة ليست من أعمال المسلمين. وهل هؤلاء مجاهدون؟ لا والله، أقسم بالله وأنا في مسجد رسول الله أنهم مفترون على الجهاد وأنهم ليسوا مجاهدين. المجاهدين يذهبون برا، يروحون يحررون القدس، كانوا شاطرين، ها؟ يذهبون يعني بعد أن يكونوا مهيئين لذلك. أما يقتلون المسلمين 400 وكسر قبل كم يوم، يذبحون ذبح النعاج، والقتلة بعضهم من أقاربهم يقتل أباه وأمه، يقول هذا خادم في الدولة، سبحان الله. أنا لا أشك أن هؤلاء وراءهم منظمات صهيونية وماسونية تدعمهم وتحركهم لتفريق صفوف المسلمين وللقضاء على الإسلام ولتمزيق صفوف المسلمين. فانتبهوا يا أخوان، التكفير خطير. من قال لأخيه يا كافر فقد إيش؟ فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون هو مستحق للكفر وإلا تعود عليه. ولذلك جاء في الحديث الآخر: إلا حار عليه. ما معنى حار عليه؟ رجع عليه. الحكم الذي حكم به على أخيه يرجع إليه. فمن دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بإيش؟ إلا بيقين. انتبه لهذه القاعدة، قاعدة العلماء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول مشهور عن البطائحية، بعض الفرق الباطنية، رغم أنهم في الجملة كفار، ولكنه مع هذا إذا سئل عن أفرادهم قال يتوقف في الحكم على المعين، ويقول سأله قال: أتحكم علينا بالكفر؟ قال: أما لو قلت بقولكم فأنا أكفر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يعلم الحكم، وأما أنتم لستم كفارا عندي لجهلكم، لستم كفارا عندي لماذا؟ لجهلكم. فالكفر، التكفير ليس بسهل، لا نطلق التكفير على الأمة إلا بيقين، إلا بيقين. السلف يقول الجهمية كفار، هذا في الجملة، لكن عندما يأتون الأفراد إلى المعين لا يكفرونهم حتى تقام الحجة ويبلغ الدليل وتزال إيش؟ وتزال الشبهة. انتبهوا لهذه القاعدة، ترى مهمة جدا، لأن أحكام التكفير جاهزة اليوم عند كثير من الشباب، يخرجها من جيبه ويصدرها على الناس بدون روية، بدون روية على طول يكفر أخاه المسلم حتى ولو كان أخاه في العقيدة في المنهج الحق، يكفره إذا اختلف معه في شيء كفره. وهذا كله نتيجة إلى البعد عن ماذا؟ عن العلماء والتتلمذ على الكتب وبعض الكتب المؤلفة الحديثة التي تلهب مشاعرهم دون الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، علماء الأمة الذين يجب الرجوع إليهم. يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه ماذا؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقول المصنف هنا يقصد من بقي على يعني كفره من هؤلاء ولم تقم عليه ولم يقبل الحجة عندما تقام عليه وجحد أسماء الله وصفاته. شخص تقول له يا شيخ الرحمن على العرش استوى، يقول لا أنا لا أؤمن بهذه الآية، أنا لا أقول بمعنى هذه الآية، أنا أقول ما يقوله فلان من أئمة تلك العقيدة الفاسدة. وننبه تقول له الله يقول لك كذا، يقول لا لا أقبل هذا الكلام، فهذا لا شك أنه يكون إيش؟ يكون كافرا. يعني إذا أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة، انتبه لزوال الشبهة، يعني بينت له ثم أصر قال لا أؤمن بالذي تقول، هنا صرح بالكفر فهو كافر. فإذا ثم الذي يعني يناقش ويحكم عليهم العلماء وليس زيدا من الناس أي شخص، العلماء هم الذين يناقشونه حتى يقيمون عليه الحجة، فإذا أصر على ذلك عند ذلك يكون إيش؟ كافر. فانتبهوا لهذه المسألة لأنها في غاية الخطورة. المصنف يعني الذين تبنوا هذا الفكر ولم يقبلوا هدى الله ولم يقبلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من وقعوا في بعض هذه المسائل من الأشاعرة أو الماتريدية أو الجهمية القدامى كفار لا شك، لكن الذين ورثوا بعض هذا العلم الجهمي لا نكفرهم لأنهم مساكين جهال لا يعرفون حقيقة، يعني وجدوا آباءهم على أمة فاتبعوه ما يدرون، علموا. ولذلك يعني من وقع في تلك التأويلات ولم تقم عليه الحجة فهو مسلم، لكنه مسلم مبتدع لا شك أنه صاحب بدعة. نعم يجب بيان الحق له بدليله. نعم تفضل. نعم واضح، يعني إذا نوقش الشخص ولم يقبل الهدى ويقول أنا لا أقبل هذا الكلام وتوضح له الأدلة، والذي يوضح له العلماء لا تكتفي بمناقشتك أنت ولا أنا ولا زيد ولا عمرو، ها يعني يذهب به للعلماء الربانيين الذين يوقفونه عند حده. فإذا أصر على موقفه وقال أنا لا أؤمن بمعنى هذه الآية ولا بما تدل عليه هذه الآية ولا أتخذ الآية دليلا، هذا والعياذ بالله هذا خطير جدا. يعني الآن الناس المتأخرين من الغلاة المتصوفة وحال بين الناس وبين القرآن وبين السنة، مثلا يقولون لهم القرآن يحرق ما تتحملونه، إنما يكفيكم أن تقرأوا الورد الفلاني، يكفيكم أن تقرأوا إيش؟ الورد الفلاني والذكر الفلاني، صلاة الفاتح ولا الماتح ما أدري من التي ما أنزل الله بها من سلطان المبتدعة. ويقولون من قرأها من قرأها مرة واحدة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة وكل مرة ب400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول مجرمون علوا كبيرا، وكل غزوة 1000 من الحور العين، وهذا هو البيت القصيد. أرأيتم كيف يلبسون على الناس؟ ولذلك وجدنا في بعض في زيارتنا لبعض الدول الإسلامية في آسيا وأفريقيا معا، وجدنا من أعرضوا عن القرآن ويكتفون بحفظ هذه الأوراد. طيب لماذا يا عبد الله؟ قال والله الشيوخ يخوفوننا، يقولون القرآن يقضي عليك ويقضي على ذريتك. ويقرر هذا صاحب كتاب جواهر المعاني، كله شرك وكفر من أوله إلى آخره، كله استغاثات بغير الله وبهامشه رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، وهو في الواقع أنه مملا من الشيطان الرجيم، كله إملاء من الشيطان الرجيم، كله شرك. كله استغاثات باطلة. هو الذي يقرر أن القرآن لا يتحمل. هم لا يقولون القرآن أنكروه، لا، حتى يعرفون أن الناس لا يقبلون هذا الكلام، لكن جاءوهم بخدعة، يقول القرآن لا تتحملونه. القرآن ماذا؟ لا تتحملونه. حتى أعرض الناس عنه واكتفوا ببعض الأوراد التي يزعمون أنها أوحيت إلى التيجان مباشرة من الله. ما شاء الله، هل هناك وحي بعد رسول الله؟ والله من اعتقد أن وحيا ينزل بعد رسول الله فهو كافر مارق من الدين مطلقا. من اعتقد أن وحيا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا نبي بعدي، ها، أنا خاتم النبيين، ويقول عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا العاقب الذي إيش؟ لا نبي بعده، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لهذا، انتبهوا، هؤلاء الذين يقررون على شيوخ الطرق الضلال الطواغيت الذين أضلوا الأمة وحالوا بينهم وبين القرآن وجعلهم يكتفون بهذه الأذكار المبتدعة، يعني الأمر فيه غاية من الخطورة. فالذي يرجع إليه في هذه الأمور هم العلماء، العلماء الربانيون الذين يقولون به بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن الأمة تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الدرس القادم إن شاء الله يكون يوم السبت القادم، يعني الدرس سنستأنف يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.